أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، انتقل إلى رحمة الله العالم العربي المسلم الشهير عالمياً أحمد زويل، وإذا بنا أمام مفارقة تحكي تفاوتاً يشبه أن يكون، بل هو تفاوت مجنون. النبي في النار، النبي في النار. مفكرة إسلامية مرموقة تصرح بأن العالم الجليل، بأن العالم الجليل ارتقى إلى مقام النبوة، لأن العلم هو ميراث النبوة. العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. والرجل أصاب حظا باذخا وحظا وافرا من العلم، فارتقى إلى مقام النبوة. والمبالغة هنا ظاهرة ولا يقر عليها، ولا يقر عليها، لأنه لا يرتقى إلى مقام النبوة إلا بشرطين، هذا فضلاً أيها الإخوة عن مراعاة أن النبوة أمر وهبي لا كسبي. جمال الدين الأفغاني رحمه الله وغفر له حين علق على الجلنبوي الحاشية المشهورة، فكتب مصرحاً وأخطأ خطأً فظيعاً، وعثر عثرة لا يقال لصاحبها لعى، صرح بأن النبوة يمكن أن تكتسب. وللأسف طبعاً طبعت هذه الحواشي على أنها لتلميذه الشيخ الإمام المجدد محمد عبده، ففتح على نفسه بذا باباً عظيماً من أبواب النكير والتثريب والدمدمة. فالنبوة أمر وهبي وليس كسبيا، هذا أهم ما يمكن أن ننطلق منه. ثم بعد ذلك وارث علم أو علوم النبوة، لو افترضنا أنه يمكن أن يرتقي إلى مقام النبوة وهو غير ممكن بتة بوراثته كل هذه العلوم، بوراثته كل هذه العلوم، افترضنا هذا غير ممكن أصلا لنواحي شرعية معروفة، فمن هو ذا الذي ورث علوم النبوة من عند آخرها؟ ليكون نبيا. المبالغة واضحة، خطأ واضح، خطأ واضح. ولكن يصح أن يقال كل من أصاب نصيبا من العلم النافع شرعيا كان وله الأولوية، أو حتى غير شرعي، لأن القرآن أعلى مقام هذه العلوم الطبيعية والكونية. القرآن أعلى مقامها، ولسنا بوارد أو بصدد أن ندلل على هذا. هذا ثابت عتيد محفوظ معروف في كتاب الله ومقرر. كل من أصاب نصيبا من هذه العلوم النافعة أيها الإخوة للإنسان وللبشرية فقد أخذ بحظ من تراث النبوة. أبو هريرة رحمه الله تعالى ورضي عنه، بعد أن توفي رسول الله مر على جماعة فقال لهم: أنتم ها هنا قعود أو جلوس وتراث محمد يقسم، فهرعوا إلى المسجد. ظنوا أنه التراث من ذهب وفضة ومال ونشب وما سواه من العرض. قالوا: أين هو؟ قال: العلم. هؤلاء يتذكرون الحلال والحرام، قال الله، قال رسوله، هذا ميراث محمد، وأحسن بهذا ما شاء، وأحسن بهذا ما شاء. على كل حال، على كل حال، إذن أحمد زويل ارتقى إلى مقام النبوة. أحمد زويل في الطرف الآخر ملعون كافر، عليه اللعنات وفي النار، ولا يجوز أن نترحم عليه. مفارقة مجنونة، مفارقة مجنونة. ويبدو أن هذه المفارقات لا تثور حين تثور إلا في أمة أوشكت أن تغلب على رشدها، أوشكت أن تغلب على رشدها، وأن تنزف البقية الباقية من عقلها وفهمها. وهذا وضع الأمة اليوم. لا أعتقد أنه يماري الآن أو يمتري في أن وضع الأمة الآن وضع عجيب غريب. لو وصفته بالجنون ما أبعدت النجعة، ما أبعدت النجعة، لأنها أمة تتمالأ على نفسها، أمة تلعن نفسها، أمة تذبح نفسها، أمة تكره نفسها، وتكره الناجحين من أبنائها، تكره الناجحين كما تكره الناصحين. صدقوني، من ينصح لهذه الأمة ملعون ملعون ملعون، تلعنه تكرهه، لأنه ينصح لها بألا تذبح نفسها، بألا تأتمر بنفسها، بألا تتمالأ على نفسها، بأن تنهض من كبوتها، بأن ترشد، بأن تنضج. أيها الإخوة، يلعنونه ويعادونه. أمة ما شاء الله، أمة عظيمة، أمة عظيمة. أما إن نجح ناجح، الله أكبر، ما أكثر ما تلتقي على رأسه معاول الهدم أيها الإخوة والتخريب. تسمعون أيها الإخوة وتقرؤون، قال لك عالم، أساس أنه زويل مش عالم يعني، أخذ نوبل هكذا عونطة فهلة. وليه؟ لأنه زار إسرائيل ودعم العدو الصهيوني. جميل جدا جدا، هذا يمكن اختباره بسهولة. هيا ليجرب كل فهلوي شاطر، وعنده دكتوراه كمان في الفيزياء أو في الكيمياء، تخصص أحمد زويل رحمة الله عليه، ويروح يجيب لنا نوبل. وطبعا موجود هؤلاء بالألوف وعشرات الألوف، وليسوا مستعدين أن يزوروا العدو أيها الإخوة، مستعدين أن يمسحوا النعال لكل عدو في الشرق والغرب، وأن يبرأوا من دينهم. هيا لينالوا نوبل، نوبل في العلوم بالذات لا تنال بهذه الطريقة، حتى في الآداب. أنا أقول لكم، كان من أدباء العرب ومن أدباء مصر بالذات من تكلموا كلاما في إسرائيل في العدو الصهيوني، لم يقله مالك في الخمر أيها الإخوة، ولم يقله متمم في أخيه مالك ابن نويرة، هما ابن نويرة، ومع ذلك لم يأخذ نوبل، ومستحيل أن يأخذ نوبل. يوم أخذها نجيب محفوظ بصراحة، لأنه نجيب محفوظ، ومش كل من كتب قصة أو خصوصة هو نجيب محفوظ. نجيب محفوظ في عالم الأدب والرواية هو نجيب محفوظ، هرم من أهرامات مصر. أحببت أن تصدق هذا أم أحببت ألا تصدقه؟ أنت وأوهامك، أنت حر بأوهامك. هؤلاء الذين يقتاتون ويغتذون على الأوهام والخرافات أيها الإخوة، ويكفرون بكل الوقائع وبكل واقع، ما حيلتنا فيهم؟ ما حيلتنا معهم؟ جيش مصر أيها الإخوة إلى وقت قريب هو خير أجناد الأرض، وستفتح عليكم مصر، قال عليه الصلاة وأفضل السلام آله، فاتخذوا فيها جندا كثيفا فإنهم خير أو من خير أجناد الأرض. ظللنا نردد هذا، وأتى التاريخ قرنا بعد قرن ودهرا إثر دهر ليؤكد أن هذا القول حق. صح عن المصطفى المعصوم أم لم يصح؟ الجندي المصري من خير جنود الأرض أيها الإخوة. من الذين أنقذوا هذه الأمة أيها الإخوة؟ من المغول التتر الذين دمروا أكثر أيها الإخوة من نصف حضارة الإسلام في عقود يسيرة. الجندي المصري كيف تسنى وتهيأ للناصر صلاح الدين رحمة الله على روحه العظيمة، محرر بلاد الإسلام أيها الإخوة، وموحد الجبهتين، موحد الجبهة الشامية والمصرية، كيف تسنى له أن ينجز ما ينجز وأن يقيم أيضا دولة لأهل السنة على أنقاض دولة الفاطميين الباطنية بمصر بالذات؟ ومن غير مصر ما كان يتهيأ له إنجاز ما أنجز. مصر ظلت هكذا. من هي أكثر دولة عربية تصدت للعدو الصهيوني وخاضت الحروب وقدمت الألوف من خيرة أبنائها من شرفاء جندها؟ مصر. ظللنا نردد هذا ونفخر به وحق لنا إلى وقت قريب جدا، حتى إذا دخلنا دهليز السياسة والخلافات السياسية والحزبية والمصلحية أيها الإخوة والسلطوية، إذا بنا نسمع تحقيقات حديثية لأول مرة تصخ وتصك آذاننا تصمها بأن هذا الحديث ضعيف. كان هذا تمهيدا لبرامج تبثها الجزيرة بعد ذلك من شخص لم نره من قبل ولا يعرف بنبوغ ولا بنبل في علم ديني أو دنيوي، لا ندري ما هو ولا أقول من هو، لا ندري ما هو. يأتيني بحلقة في زهاء ساعة ساعة إلا ربع أيها الإخوة، يريد أن يقنعنا من خلالها أن الجيش المصري أنشئ حين أنشئ لحماية إسرائيل. الله أكبر، عبقرية رهيبة، ذكاء منقطع النظير. ونسمع قبيل أيام يسيرة أيها الإخوة أن هذا الجيش جيش مصر، هؤلاء الذين يصلون ويصومون، معظم الشباب في الجيش المصري مسلمون يصلون ويصومون، أليس كذلك؟ الذين قتلوا وذبحوا قبل بضع سنين أيها الإخوة في سيناء كانوا صائمين، أعدوا أمامهم المساكين رحمة الله على أرواحهم، أعدوا أمامهم طعام إفطارهم، ذبحوا قبل أن يتناولوا شيئا من إفطارهم باسم الإسلام، والله أكبر وكبر على ذبحهم. كفرة. طب كيف صائمون؟ كيف مصلون؟ كيف كفرة؟ ما الذي يحصل لنا؟ ما هذا العبث كله بديننا وبوعينا الديني، بوجداننا الديني أيها الإخوة الروحي؟ أقول لكم قبيل أيام إذا بهذا الجيش هو جيش فرعون وهامان، جيش فرعون وهامان مش كجيش فرعون. لم نسمع حرف الكاف أيها الإخوة، لم نسمع كلمة مثل جيش فرعون، لا لم نسمعها، هو جيش فرعون وهامان. علشان تفعل هذه الحيل المفضوحة طبعا المكشوفة فعلها في نفوس الناس المغفلين، وما أكثر مغفلين في هذه الأمة. لو كان لي دعوة في هذا الحد في هذا الوقت من الزمن لنفسي ولأمتي لإخواني أحبابي لقلت اللهم لا تجعلنا مغفلين، أعوذ بك أن أضل أو أضل. مهم جدا ألا تضل في هذا الوقت، أكثر أهمية ربما ألا تضل، ألا يضحك عليك. وأعوذ بك أن أزل، وهذا مهم، أو أزل وهذا أهم في اللحظة التاريخية هذه، ألا يضحك عليك، لأنك قد تكون حسن النية. أنا أعتقد أن معظم الأمة في هذا الزمان وفي كل زمان حسنوا النوايا، معظم الناس، معظم الشباب يحبون دينهم، يحبون الحقيقة، أوطانهم، ولكن مشكلة من أين؟ من هذا اللعب، من هذا الاستنزاف أيها الإخوة لوعيهم، من هذا التزييف لإدراكهم، لفهومهم، أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، يعني أن أستغف، أن أستغبى، أن يلعب علي. هذا الجيش هو جيش فرعون وهامان، وإن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وبضربة واحدة هكذا، بضربة استغفال، شطارة، فهلوة، تسقط 1400 من السنين أيها 1400 سنة من إسلام مصر، ومساهمات الجيش المصري، ومساهمات الجنود المصريين، مساهمات الشعب المصري العظيم في الإسلام والحضارة الإسلامية، وفي الثغور وفي المعارك وفي حماية مجد الأمة ومكتسبات الأمة، كل هذا يسقط بضربة واحدة. شيء غريب. لصالح من هذا؟ لصالح من؟ من المستفيد من هذا؟ طبعا كلامي هذا لا يعني دفاعا عن جهة ولا عن حكومة ولا عن أي شيء. أنا معني هنا بالدفاع عن ديني، لا أريد أن يعبث بديني، لا أريد أن يعبث بما يسمى الأدلة. الأدلة عند من يفهم، انتبهوا، ليس عند من يسترد يقول لك وبالدليل. بالدليل، الدليل يمكن لكل أحد أن يصيبه لو كان من غير كلام الله وكلام رسوله لقلت الدليل كما قال الجاحظ في المعاني مغلقا في الشوارع. الدليل مبذول على الأرصفة في كل مكان، خاصة الآن في جوجل أيها الإخوة، جوجل والبرامج هذه الإلكترونية تستطيع أن تصل الآيات في الموضوع والأحاديث بضربة، فعلا بضربة واحدة بنقرأ أدلة كثيرة. فقط اكتب هكذا: التكفير، الإيمان، الولاء، البراء، الحاكمية، وتأتيك عشرات بل مئات الأدلة. ليس هذا المهم، ليس المعول على هذا، المعول على من يفهم الدليل. هل لديك لياقة وقدرة وأهلية؟ هل أنت مؤهل لتتعاطى مع الدليل؟ هل أنت تفهم الدليل؟ هل أنت قادر على أن تقول قولاً يحترم في الدليل؟ هل تعرف وجوه وجهات وتصاريف الدلالة والاستدلال؟ هل تعرف هذا؟ هل أنت متمرس بهذا؟ أم أنك تشغب على الناس فقط لتزييف وعيهم؟ سوف نرى أيها الإخوة، سوف نرى بعيد قليل. على كل حال، إذن أحمد زويل رحمه الله تعالى الذي زار العدو وساعدهم في تطوير منظوماتهم الصاروخية إلى غير ذلك مما يذكر. لست صحفياً تقصوياً، لست رجل مباحث، ولم أنجز دراسة حول هذا الموضوع. لا أدري ما الذي حصل بالضبط، ما الذي فعله زويل، لكن إن كان حصل هذا وذهب زويل العدو وساعدهم في تطوير أسلحتهم، هذا بين قوسين يغضب ويحزن كل عربي وكل مسلم. ولا يمكن لعربي شريف أو مسلم يفهم دينه أن يوافق على هذا أو يرضى به. هذه مسألة يجب أن تكون محسومة، لا نجامل فيها أحداً، ولو كان البروفيسور زويل أمامنا لقلنا هذا في وجهه مع احترامنا لعلمه الباذخ الماجد العظيم في تخصصه، لكن هذه القضايا محسومة. لكن هذه قضية، وقضية أن زويل بهذا الفعل أصبح ماذا؟ كافراً خارجاً من الملة، عليه اللعنات مصبوبة أيها الإخوة إلى أبد الآبدين، ونقضي له عليه بالنار والعياذ بالله، ونحرم على الأمة على الناس أن يستغفروا له. الله أكبر، ما الذي أبقى يتموه لله تبارك وتعالى؟ أنا أسأل فقط، أسأل يا إخواني، وانقلوا عني هذا، يزعمون أنهم يحتكمون إلى الدليل، يتضوؤون ويتنورون ويسترجدون بالدليل، بقال الله وقال الرسول. الواقع يقول أنهم لم يتركوا لله إلا دور الجلاد. ما رأيكم؟ خذوا هذا عني، دور المفتي الذي يقرر المسألة علمياً نظرياً بحدودها وأقدارها احتازوا لأنفسهم، دور القاضي الذي ينزل الحكم على الحالة المخصوصة لعبوه بلا تردد دون أن يطرف لهم جفن. إذن ماذا أبقوا إليه؟ هم أيها الإخوة لم يحاولوا حقاً أن يفهموا هل يكفر الرجل بهذا الفعل أم لا يكفر، لم يحاولوا. نحن هنا سنحاول وسوف نرى، درس تعليمي، هذه الخطبة ستكون درساً تعليمياً فقط لكي نتعلم كيف نعرف أقدار أنفسنا. رحم الله امرأً عرف قدر نفسه، نعوذ بالله أن نكون من المتكلفين وأن نتكلف ما لا يعنينا وأن نتكلف ما لا نعلم ولا ندري. واضح؟ طيب، إذن لعبوا دور المفتي مقرر الحقائق النظرية العلمية، دور القاضي المطبق والمنزل أيها الإخوة، تركوا إلا ماذا؟ دور الجلاد. قالوا له: يا الله، لحظة لجلالتكم يا رب العالمين، هذا العبد نحن نقضي بأنه كافر، هذا الفعل كفر وهذا العبد كافر، إذن دعه في النار دعاي، هيا تركنا هذا لك. أستغفر الله العظيم، ماذا؟ جرأة عجيبة جدا على الله تبارك وتعالى، جرأة مخيفة جدا على الله تبارك وتعالى، ولا يترددون، هم مقتنعون تماما أنه في النار وأنه ملعون، ولذا لا يجوز أن تستغفر له. عجيب جدا. طب بالله عليكم، كما تعلمون أنا أخذت على نفسي عهدا وإلى الآن أنا موفٍ به ووفيت به، لا أحب أن أدخل في السياسة مرة أخرى، وهذا الحديث ليس سياسة، هذا تساؤل الآن في معرض محاولة فهم المسألة فقهياً. طيب الرجل ذهب إلى إسرائيل كما قلنا، هذا عار، ليس أقل من هذا عار أن تذهب إلى عدو الأمة وأن تساعد إن حصل، لأنه قد تأتيك تقول لك هذا غير صحيح، ذهب لغرض آخر لا ندري، لكن إن صح وتحقق أنه ذهب وساعدهم على تطوير أسلحتهم المرصدة، طبعاً لمن؟ إسرائيل لا تجمع هذه الأسلحة لكي تدمر بها أوروبا أو أمريكا أو كأبداً، معروف يا ترصدها لمن؟ تجمعها لمن يعني؟ معروف. طيب، فإن تحقق هذا وصح هذا وصح هذا، نسأل لماذا فعل هذا الرجل؟ واضح جداً من كلامهم فعل هذا لكي يأخذ جائزة نوبل وهم ساعدوا على نيلها، يعني لمصلحته الشخصية، ليس كفراً بالله ولا كفراً برسوله ولا بغضة في الإسلام ولا بغضاً في العرب والفلسطينيين ولا تأمر عليهم، قدم مصلحته الشخصية الرجل، أناني أناني، أكثر من هذا لا تستطيع أن تقول. طب بالله عليكم قبل أن نستسلف من التاريخ قصة الصحابي الجليل البدري من أصحاب الشجرة أيضاً، من أصحاب بيعة الرضوان حاطب ابن أبي بلتعة، قبل أن نستسلفها ونستشيرها، لا لا لا، نحب فقط أن نسمع فتوى منهم فيما يفعله الرئيس أردوغان، الرئيس الذي يخدم بلده، الذي يخدم بلده بعقد التحالفات والتطبيعات الفظيعة المفتوحة المخيفة مع إسرائيل، وتقريبا فيما يخص القضية الفلسطينية بالمجان، لم يشترط حتى عليهم أن يفكوا الحصار عن غزة. الذي يعرف غير هذا يقول لا أنت لا تعرف، لا هو اشترط هذا، لم نسمع شيئا عن هذا، حتى الحصار عن غزة عن 2 مليون محصورين مسجونين مساكين يموتون بالشر والجوع كما يقال، لم يذكر هذا في التطبيع الأخير هذا. ما حكم أردوغان إذن بالله عليكم؟ ما حكم التبادلات التجارية بعشرات المليارات بين دولة الاحتلال وبين تركيا أردوغان؟ مين أعظم نفعاً لدولة العدو؟ زويل بزيارة استمرت إيه؟ مدة محدودة جداً في نطاق محدود، ولا إيه؟ تبادلات تجارية سنوية بعشرات المليارات. وطبعاً وأيضاً في الميدان العسكري وتدريبات نشاهدها على التلفاز كل سنة بين الدولتين. حكم أردوغان، قبل أن تذكر حكم زويل رحمة الله عليه، لأن زويل مع الناس، أنا حين قرأت نبأ وفاته لا أكتمكم، أقسم بالله صدمت صدمة عظيمة جداً جداً، لأنه هذا رأس مال رمزي مع الناس منه ثاني. عندك واحد ثاني الآن بحجم زويل؟ قل لي، قل لي لا، عندنا واحد في الفيزياء والكيمياء أو الكيمياء الطبيعية بحجم زويل، مع الناس مع الناس. وطبعاً شوفوا الإنصاف، يعني أيها الإخوة، تهافت العقل، تهافت الحس، تهافت العدل والتقوى، ما في إنصاف على الإطلاق. قولوا لنا لماذا لم يبقى زويل رحمة الله على روحه الكبيرة، روح عالم حقيقي وقومي أيضاً، أحب بلده وأحب قومه وإن كان أخطأ هنا حين يثبت عنه. قولوا لنا لماذا لم يختر زويل أن يكون في إسرائيل إذن، وأن يفتح معهداً خاصاً مثل معهد وايزمان لتطوير إسرائيل، العلم يعني والتكنولوجيا والسلاح في إسرائيل؟ لماذا لم يفعل هذا في أمريكا ويبقى مقيماً هناك حيث تجنس بجنسية ثانية أمريكية وأبى على نفسه المسكين؟ والله حين تقرأ مسيرة هذا الرجل وخاصة الفترة الأخيرة من حياته، تتقطعك إيه؟ وجوه الحسرة والألم، تشعر بمرارة شديدة، تقول ما الذي لزه على أن يترك العز الذي كان فيه والاحترام والتوقير الذي كان فيه؟ الرجل حاز 100 جائزة عالمية، نوبل واحدة منها، 100 جائزة قبل أن يذهب إلى إسرائيل وقبل أن يذهب إلى السويد، عشرات الجوائز، أن الرجل عبقرية نادرة. لماذا شاء أن يعود إلى بلده ومن يوم تقريباً ما عاد إلى بلده؟ ما شاء الله، مسلط عليه أغمار الصحفيين أو غاد الصحفيين، هذا يسب وهذا يشكك وهذا يلعن وهذا يسخر وهذا يشكك في نوبله، ليش أخذ نوبل؟ يا سلام، ما شاء الله، هم يعلمون ما شاء الله ماذا قدم زويل، وقد قيموه علميا ورأوا أنه لا يستحق. ما شاء الله على هذه الأمة العظيمة، أمة عظيمة، والله أمة عظيمة، أقسم بالله. زويل أيها الإخوة حيا وميتا لم يثر رحمة الله عليه ملف التخلف العربي، وكان جديرا بزويل حيا وميتا ضوءا وظلاما سلبا وإيجابا مع وضد أن يزيل هذا المعضل العربي. كم نحن متخلفون كم نحن متأخرون علمياً وتقنياً. زويل أحب أيها الإخوة أن يساهم في علاج هذه الحالة شبه المستعصية، ونسأل الله أن يتقدم برنامجه ومشروعه ومدينته العلم والتكنولوجيا خطوات إليه، وألا تقب بموته، والخوف كل خوف أن تقب بموته، لأن الرجل كان مخلصاً أشد الإخلاص لأمته. تقريباً هذا العام، ربما هذه السنة، سيتخرج أول جيل من تلاميذ زويل. طبعاً جامعة زويل وعمرها بضع سنوات، الأولى على مصر مباشرة، أخذت الأولى. هناك ميكروسكوب رباعي الأبعاد، تخيلوا رباعي الأبعاد، ساهم هو بأعظم قدر في اختراعي، عجوبة من عجائب التقنيات العلمية. صاحب الفيمتو ثانية الذي يقيس العمليات البيوكيميائية في حدود فيمتو ثانية، 1/10^15 من الثانية، هذا زويل، هذا إنجاز زويل في علم الطبيعة أيها الإخوة. ساهم في صناعة هذا الميكروسكوب الأعجوبة المدهشة العلمية، ليس في العالم كله إلا نسختان، الثانية في مصر. زويل أبى هذا، أبى إلا هذا، أن ترفع رأسها مصر بابنها البر الوفي لها ولعهدها ولترابها ونيلها، بأن تكون النسخة الثانية في مصر. هذا لا نسمع عنه شيئا، صحيح؟ لا نسى عن مدينة زويل العلم والتكنولوجيا أي شيء، زويل لم يعمل شيئاً، زويل فقط زار إسرائيل وساعدهم فكذا وكذا عليه. عجيب، عجيب هذا الظلم، هذا العقوق، أيوة، هذه الرغبة في التهديم والتدمير. قال هو يقول لك علم، علم، كأنه زويل ما عندوش علم، علم سخيف يعني، هذا علم سخيف. أما علمكم هذا ما شاء الله، علم في الكتاب والسنة. أنا أقول لكم أجدر بعلوم الكتاب والسنة أن تكون أشرف العلوم على الإطلاق، لكن بشرط واحد، حين تخرج من أهلها، حين تصدر من أهلها الذين هم أحق وأجدر بها، لأن هذه العلوم حالة عذ. أنا أقول لكم ستمس وتحق إليها حاجة البشرية جمعاء، مش حاجة الأمة العربية والإسلامية. سيأتيك العالمون ليقولوا لك منكم نتعلم. أما الآن يتعلمون ماذا؟ يا أخواني، هذه الطريقة في فهم الدين، هذه الطريقة في الفقه الزائف الكاذب وفي التفقيه، أنا أقول لكم تدع الشباب دعاً إلى الفتنة. لا أبالغ، تعرفون لماذا؟ لأن هذه المقاطع التي تكفر زويل وتحدث عن زويل في القنوات الرسمية لأصحابها ما في تعليقات، no comments، محذوفة طبعاً، ما في تعليقات وما في استحسان واستهجان، لايك وديسلايك ممنوع، هذا كله تعرفون لماذا؟ الحمد لله طبعاً، واضح جداً جداً أن الذين ردوا عن زويل وغير زويل وعن الأمة وعن الدين وعن فهم الدين وعن النصوص والأدلة هم جمهرة الشباب والشواب طبعاً، وكان ردهم في المكان كما يقال. أسمعوا هؤلاء ما يستحقون أو بعض ما يستحقون، فما شاء الله إنصافهم وعدلهم حملهم على إيه؟ أن يحذفوا كل شيء، تدخل القنوات الرسمية ولا تعليق، ممنوع، التعليقات ممنوعة. طب كم واحد أعطاك لايك؟ كل ممنوع، لأن الكل أعطاهم إيه؟ طبعا المعظم على الإطلاق أعطاهم استهجان وليس استحسانا. لكن في التعليقات انتبهوا، في المواقع التي أخذت هذه المقاطع، مواقع أخرى، أنت تأخذ أنا أخذ وننشرها، شيء فظيع والعياذ بالله، شيء فظيع، عدد لا يستهان به من هذه التعليقات إلحاد والله العظيم وتجديف في حق الله والقرآن ومحمد. بسبب ماذا؟ بسبب هذه المواقف من هؤلاء الذين يزعمون أنهم يدفعون عن الدين، وأن الحمية الدينية حركتهم، وأنهم ليسوا في سعة من أن يؤخروا البيان، يجب أن نقول الحقيقة للناس. حقيقة ماذا؟ أن زويل كافر وملعون ولا يجوز الترحم على روحه، لا حول ولا قوة إلا بالله. قد أجابكم الشباب وعلى نحوين، من بقي مستعصلا بدينه أجابكم بما يغيظكم، فطبعا حجبتم تعليقاتهم، والآخرون ممن اضطررتموهم اضطراراً إلى الكفر والإلحاد أجابوا بسب الدين من أصله، والإثم عليكم. الله تبارك وتعالى ما قالش ما تسبوش زويل المسلم القومي الوطني المحب لبلده وقومه تفتن الناس، قال لا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ما تسبش هبل واللات والعزة، فيسب الله عدواً بغير علم. ممنوع أن تطرق طريقا للناس لتكفر بحماقتك ونزاقتك وعنجهياتك الفارغة وكذبك على الله ورسوله، كذبك على الله ورسوله. نعود الآن عاد إلى النصوص، إلى الأدلة. يقول لك حاطب ابن أبي بلتعة، إيه؟ وهذا ثابت في الصحاح، ثابت في الصحاح والسير. هذا الصحابي البدري، هذا الصحابي من أصحاب الشجرة، من أصحاب بيعة الرضوان، يكتب في السنة الثامنة كتابا يسره، ليس عن إذن رسول الله، خيانة وإصرارا عن رسول الله إلى أهل مكة، يقول لهم خذوا حذركم، محمد جهز لكم جيشا عرمرما، يريد أن يأخذكم على حين غرة. لا إله إلا الله، كيف؟ كيف يفعلها صحابي جليل من أصحاب بدر؟ الضعف البشري، الضعف البشري، ضعف بشري حمل زويل على أن يزور العدو وأن يساهم مساهمة مادية في بعض تقدمهم العسكري، ضعف بشري ربما، حب الجائزة يحب كذا، الله أعلم بالرجل، الرجل حسابه على الله، لكن هل هذا كفر؟ عمر بن الخطاب رأى في هذا كفرا، دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، قد نافق، يقصد إيه؟ نفاق العقيدة طبعا، ليس نفاق العمل، ليس نفاق العمل. الرسول لم يوافق عمر كما تعلمون، الرجل دفع عن نفسه، قال لا والله يا رسول الله، لأن أذكر لكم ما ذكرته قبل سنة، أنا عندي خطبة قبل سنة في الولاء والبراء، لا أحب أن أكرر نفسي. دافع عن نفسه بما تعلمون، كل من قرأ السير أو الصحاح قرأ هذا وعرفه، وقال لا والله ما فعلته يا رسول الله كفرا بالله ورسوله، ولا ارتدادا عن الإسلام، ولا حبا في الكفر وأهله، أبدا ما فعلته، فعلت المصلحة، قلت أنا رجل ملصق في قريش، أنا لست قرشيا صميما، أنا ملصق بهم، لست من صرحائهم، وطبعا أنتم ما شاء الله الذين هاجرتم لكم هناك ماذا؟ قرابات، وهذه القرابات عند العربي مرعية، حتى عند رسول الله مرعية، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. النبي يريد أن يهيج، يريد أن يهيج هذه المودة، هذه الوصلة الدموية اللحمية في نفوس القرشيين الكفار العتاة، يقولون تذكروا أنني أمت إليكم وتمتون إلي، أمت إليكم وتمتون إلي. ولذلك في الصحيح، في الصحيح أن رجلا سأل عبد الله بن عباس وفي المجلس سعيد بن جبير تلميذه النجيب عن هذه الآية الجليلة من سورة الشورى، إلا المودة في القربة، فقال سعيد قرابات آل محمد، آل البيت يعني، هي المعنى، قال ابن عباس عجلت، لم تصب المحز، لم تصب المحز، عجلت، ما كان منهم أحد إلا وبينه وبين رسول الله قرابة، من هذه الجهة أو من هذه الجهة، قرابة بعيدة، قرابة أي قريبة، موجود يمت إليهم بأسباب صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فقال لهم يعني أنا لا أسألكم أجراً على إيه؟ إبلاغ هذا الدين وإبلاغ هذا الكتاب، إلا الاستثناء منقطع طبعاً، واضح الأصل في الاستثناء أن يكون متصلاً، قاعدة، لكن قد ينقطع هنا، واضح أنه استثناء منقطع، إلا هنا بمعنى لكن، لماذا منقطع؟ لأن المودة في القربة لا تدخل في ماذا؟ في عموم إيه؟ الأجر على التبليغ، مستحيل، هذه ليست إيه؟ من الأجر، فالاستثناء منقطع، وإن كان الأصل الاستثناء الاتصال، إلا المودة في القربة، أسألكم أن تصلوني لقرابتي فيكم ومنكم فقط. النبي يسأل، هذه المودة، هذه مودة فطرية، هذه مودة طبيعية في طبع الإنسان، في دم الإنسان، أليس كذلك؟ الإنسان يود ذوي قرباه وإن كانوا ماذا؟ كفارا، أليس كذلك؟ الله قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعما وصاحبهما، الله يرعي، لا يمكن أن يكلفك الله بما ضد ماذا؟ الفطرة والطبيعة. لماذا؟ لأن منزل الشريعة هو طابع الطبيعة، ولم الصحيح، وهو خالق الفطرة، لا إله إلا هو، هذه الفطرة لم يفطرها إله آخر مين الفطرك عليها؟ رب العالمين هو نفسه، وهو الذي أنزل الشرائع الحرام والحلال، الله نفسه لا إله إلا هو، فلا يكلفك، مستحيل هذا أيها الإخوة، لا يكلفك بما ضد الطبيعة، بما ضد الطبيعة. النبي كان يحب عمه أبا طالب على طريقة أهل السنة والجماعة، أبو طالب عاش ومات كافرا، طبعا كل الشيعة يخالفون، ومن علماء السنة من خالف كالتقي السبكي والإمام البرزنجي والإمام أحمد زين دحلان وآخرون، قالوا لا الرجل كان مسلما، عاش ومات مسلما مع رسول الله، وبعضهم قال مات مسلما، أسلم إيه؟ قبل أن يسلم الروح، على كل علماء أهل السنة هذول جماعة على كل حال، هؤلاء أنبل يعني إيه من يعرف منهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لكن لو أخذنا بالمشهور على طريقتنا، النبي كان يحب هذا العم على أنه لم يسعده بأن يدخل في دينه، كما نقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قالوا لا، من أحببت هدايته محتمل، محتمل عادي جدا، من ناحية أصولية، من ناحية استدلالية محتمل. إنك لا تهدي من أحببته، أي من أحببته كشخص لقرابتك ولأنه حاطك لحياطته إياك وذبه عنك ودفعه عنك الخصوم، معروف. لكن لماذا نحن نرجح هنا، نقول أرجح الأول أنك تحبه لشخصه مش تحب هدايته؟ بلا شك إذا أحبه لشخصه أحب هدايته فلا يتعارض، لكن مش الأرجح من أحببت هدايته. ليش؟ طيب لأنه مستحيل ألا يكون محبا له وبكى عليه ذلك البكاء كله، أليس كذلك؟ مستحيل. إيش الحزن هذا والبكاء في عام الحزن عليه وعلى أمنا خديجة عليه السلام، كيف تحزن وكيف تبكي وتشعر بالانكسار لموته وأنت لا تحبه؟ هل هذا معقول؟ هل هذا معقول؟ وبعدين كيف لا يحبه وقد ورد أنه كان يحب جعفرا؟ قال السادة العلماء لمعنيين، يحب جعفر لأنه أيها الإخوة جعفر المسلم الذي تابعه وكان من مهاجرة الحبشة، تعرفون جعفر ويحب جعفر لحب أبي طالب له، هو ابن عمه وعمه كان بيحبه، معناها إذا أبو طالب بيحبه أنا كمان بدي أحبه حبا خاصا. الله أكبر، معنى بيحبش أبو طالب النبي؟ حب أبي طالب لابنه جعفر، لكون جعفر ابن له كان يحبه حبا خاصا، جعل الجعفر مكانة خاصة عند رسول الله. لا، النبي يحب أبا طالب، واضح، هذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح. والأدلة على ذلك كثيرة طبعا، أدلة كثيرة جدا في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة. على كل حال نعود فنقول، لما دافع حاطب ابن أبي بلتع عن نفسه بأنه لم يفعل هذا كفرا وارتدادا ولا حبا في الكفار والكفر، قال له النبي ماذا؟ صدقت. قال صادق الرجل، صدقه. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فالذي أتاه حاطب ابن أبي بلتع ذنب وليس كفرا. انتهى، واضح جدا. إذن كيف طيب؟ كيف أنت تخون النبي؟ هنا مخارج مصر والفلسطينيين وحماس وغزة، لا زويل، لا لا، حاطب خان مين؟ الرسول. قضية خطيرة جدا. لكن صدقوني، صدقوني أيها الإخوة، الشيء نفسه يفعله من يحبون يصبح طيبا وجهادا في سبيل الله مهما كان. كل معاهدات أردوغان مع إسرائيل كتب أحدهم، كتب من غير استحياء، قال ما فعله الرئيس العظيم أردوغان جهاد مبارك وشيء حسن وقطعا هو لمصلحة القضية الفلسطينية، لا يرتب في هذا إلا جاهل أو مش عارف يسبه بسبه. شيء غريب جدا. فإن فعله غير أردوغان الخائن، قال تعالى آيات الولاء والبراءات ومن يتولهم منكم. ما هذا العبث بالناس؟ عيب، عيب، عيب عليكم. اعدلوا في من تحبون وفي من تبغضون، اعدلوا مع الجميع. الإمام أحمد يروي في مسنده بسند حسن، حين بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وآله عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر، النبي بعدما فتح خيبر في السنة السابعة لم يستعبدهم، يقول العلماء لم يستعبدهم، كان يستطيع أن يستعبدهم ويتخذهم عبيدا مسخرين في أرضهم بالمجان، أبدا، إنما عاملهم عليها بجزء من ثمرتها. شوف العدل لوين، خليكم في أرضكم، خليكم في مزارعكم وفي نخيلكم واشتغلوا تستفيدوا وبتعطونا جزء ايضا، تعطوننا جزءا من من الغله، من الثمره، المعامله اسمها المعامله، عاملهم هذه المعامله. بعث عبد الله بن رواحه الصحابي الشهيد الشاعر الكريم لكي يخرص عليهم. ايش يخرص؟ يعني يقدر كم وسق هنا، كم كيلو، كم كذا، وبعدين ايش بيطلع نصيب الدوله، نصيب رسول الله. فارادوا ان يرشوه، ارادوا ان يرشوه، قدموا له رشوة خطيبة خطبا شديدا، ترجون صحابيا؟ فقالهم بكم وبكم والله إنكم لأبغض خلق الله إلي، وقد جئتكم من عندي أحب الخلق إلي، من عندي أحب الخلق إلي، وما يحملني بغضكم، أي يعني بغضي إياكم وحبي إياه عليه الصلاة والسلام، على أن أحيف عليكم، على أن أظلمكم، ايضا ساقضي بالعدل الذي يرضاه الله ولا تعود لمثلها. ترى شو انا ارتشي؟ أسقط في أيديهم. ماذا قالت يهود؟ يهود خيبر قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. بهذا يعني إيش بهذا؟ الإشارة إلى ماذا؟ إلى العدل. بهذا العدل، بالعدل قامت السماوات والأرض. عدل. ينبغي أن نتعلم إذا تكلمنا عن الدليل وعن الصحابة والسلف أن نتعلم منهم العدل، مش نكيف النصوص الآيات والأحاديث لكي ماذا؟ تؤكد ظلمنا وثأريتنا. في رغبة في الثار من الناس، رغبة في سب الناس، في تنقص، والخلافات سياسية فقط لمحض سياسية، فقط لأن زويل أيد إيه؟ رئيس مصر السيسي. هذا حكمه. أصاب أخطأ أيضا هو إيه؟ بينه وبين الله تبارك وتعالى، وهذه مسألة سياسية، والسياسة فيها مندوحة رهيبة للاختلاف. ما مزق الناس ولا يمزعهم إلا ماذا؟ إلا السياسة. ونحن نسأل الله تبارك وتعالى في هذا المقام وفي كل مقام بأسمائه الحسنى لا إله إلا هو جل مجده أن يولي هذه الأمة صلحاءها وخيارها من كانوا. اللهم أمين. ونسأل الله أن نكون مستحقين لإجابة مثل هذه الدعوة، لأننا ما لم نكن عادلين ومنصفين ونراعي تقوى الله في صغير الأمر وكبيره لن يستجاب لنا. لذلك ندعو ولا يستجاب لنا، ندعو ولا يستجاب لنا يا إخواني. على كل حال، ابن تيمية قال هذا ذنب وليس كفرا. للأسف الشديد خضنا في مقدمات أيضا ولم أفلح أن أصل إلى لب الموضوع، لكن أسأل الله أن يعين فألخصه في دقائق معدودات. يا إخواني، لب الموضوع ببساطة أن الآيات التي يستدل بها هؤلاء وأمثالهم على تكفير من فعل مثل فعل أحمد زويل رحمة الله عليه، هذه الآيات لا تصدقوهم، ليست نصوصاً بين قوسين بالمعنى الأصول. انتبهوا، ما تكلمش لغة عامية، أنا لغة صحافة، لغة إعلام تلفزيوني، لغة علم أصول الفقه، لغة الفقهاء. ليست نصوصاً فيما يظنون، ليست نصوصاً فيما ذهبوا إليه، ليست نصوصاً في المعنى الذي أرادوا. هناك نص، آية واضحة جداً، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، انتهى، كافر. الله الله، بالبساطة هذه. هل هذه الآيات يا رجل نص أم غير نص؟ بالمعنى إيه؟ المقرر عند جمهور الأصوليين، عند الشافعية والمالكية والحنابلة، ليست نصاً قولاً واحداً. من وين جبت هذا؟ أقول لكم يا إخواني، النص عند الجماهير هو قاطع الدلالة، ما كانت دلالته على معنى قطعية لا يتمارى فيها، وبالتالي غير قابلة للتأويل، غير قابلة للتأويل. بالله عليكم اذهبوا واستشيروا كتب التفسير وشروحات الحديث وحتى كتب اللغة وتفسير الغريب. اسألوا أول شيء عن الولاية والتولي والولي والمولى والموالاة وعودوا إلي. اللي يفهم وعنده نظرية متكاملة يقول لا يا عدنان بدي أعلمك، وأنا بتعلم من أي من أصغر طفل. هذا هو القول النهائي. اذهبوا لتروا وتقفوا على حجم الخلاف والاشتجار الرهيب في المسألة. ما رأيكم؟ إيش الموالاة؟ يلا قل إيش الموالاة؟ ومن يتولهم منكم. واحد، هل حب غير المسلم هو التولي المنهي عنه والذي من أتاه صار منهم؟ إذا قلت لي أقول لك غلط. الله قال يجوز أن تحب إيه؟ أن تحب أبويك الكافرين، أن تودهما وأن تصلهما وأن تبرهما، وهذا يحصل، وأن تحرص عليهما. لكن هذا الحب طبيعي أم حب شرعي؟ طبيعي بالعكس. طب هل يمكن أن أحبهم لأبويتهم وأن أكرههم لكفرهم؟ ممكن، وهذا واضح ويجتمع فينا. ما رأيكم؟ البولك هذا لا مش نظريات، هذه حقائق واقعية. أحب أخي لأنه إيه؟ لحمي ودمي، أحبه أحرص عليه، وأكره فسقه وعصيانه، أليس كذلك؟ يعني أكرهه من هذه الحيثية وأحبه من هذه الحيثية، هذا واضح يحصل. هذا تقول لي بتتفلسف، ما أنت فيلسوف. لا، ما تفلسفش، بتعلم من رسولي الذي علمني كما في صحيح مسلم، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها إيه؟ آخر. بتحب إيه خلق فيها؟ خلقا، وبتكره خلقا آخر. يعني بتحبها باعتبار وبتكرهها إيه؟ باعتبار. والعبرة بالغالب، العبرة بالغالب. إن ساءت عظمه، إن ساء جمهوره، يعني معظم جملة أخلاقها، فعلا غلب إيه؟ كرهها على نفسك. وإن حسنت عظمه أو معظم أخلاقها، غلب إيه؟ حبه. النبي علمنا هذا يا حبيبي، مش أنا بتفلسف، النبي علمنا هذا، واضح؟ إذن المحبة الطبيعية، المحبة الفطرية، مش للدين، مش المحبة الشرعية. أول شيء، هل تناقض المحبة الشرعية؟ أبداً. أنا شرعاً لا أحب الكافر، إيش رأيك؟ ولو كان أبي أو أمي، لا أحبه. شرعاً لا أحب العاصي ولو كان ابني الذي من صلبي، لا أحب عصيانه ولا أحبه من جهة عصيانية، حاشا لله، مستحيل. كيف مؤمن يطمئن بالعصيان؟ لكن أحبه من حيث ما أنه إيه؟ أنه ابني، أنه ابني. وأحبه أيضاً من حيثية أنه مسلم موحد مؤمن، صحيح؟ ولا أحب عصيانه وفسقه. والأدلة على هذا كثيرة جداً في كتاب الله، كثيرة جداً. عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس النفاق، وتعرفون كيف كان موقفه المشرف الماجد لما قال رسول الله: أرأيت ماذا يقول هذا؟ يقول: لا يخرجن الأعز منها الأذل. صدق يا رسول الله. النبي قال له: كيف صدق؟ قال له: صدق، أنت الأعز وهو الأذل، والله لا يدخلنها. وفعلا لما وصلوا قال: ما تدخلش. ابنه وقف له: ولك مالك يا للخزرج، استعان بقومي على ابني. قالوا: مش دخلها ولو ايه، اقطع راسه، ما يدخلهاش. اللي بيحكي رسول الله هذا هو الاذل، ما يدخلش. فبعثوا للرسول قالوا: هذا منعبوه، بده يقتله. فالنبي قال: قولوا له يخلي بينه وبين مسكنه، خلي له عبيته. قالوا: ايوه. عن اذن الرسول: لا، ايوه، لانك الاذل انت. والرسول شوف يا سلام عليه، وقال له: يا رسول الله، والله لو اردت راسه اتيتك بها. شوف الايمان، هذا الايمان، هذا من عرف الإيمان، هذا من عرف الإيمان. طب الجهاد يا أخواني، يحب المؤمن أو لا يحبه؟ يحبه ويكرهه. من وين يا فيلسوف؟ من كتاب الله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. واحد يقول لي: أنا بكره الجهاد. تكره كره طبيعي ولا كره شرعي؟ اثنين، أنت فاسق البعيد. أنت لم تحقق معنى الإيمان. لا، أكرهه طبعا، أحبش الموت، أنا أحبش الموت، أحبش الدم، وأحبش أرمي المرضي وأيتم أولادي، أكيد بحب الحياة أنا والبقاء على الأقل أعمل الصالحات. جميل جدا، ما أذون بهذا، الله قال وهو كره لكم. لكن هل تحب الجهاد؟ أو شرعا أحبه شرعا، بس طبعي ينفر منه، وحين حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. السجن، في حدا بحب السجن؟ اللي يكون مهبول هذا ومعقد نفسيا، ما في حدا بحب السجن. طب كيف حب يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ قال: رب السجن أحب إلي، إيش؟ مما يدعونني إليه. أها، معناها محبوبية السجن هنا طبيعية أم شرعية؟ شرعية، لأنه إزاء الفاحشة والزنا وهي مكروهة، بيجي السجن وهو مكروه ماذا؟ طبعا أيضا. الزنا مكروه شرعا، أنا أقول لك في حق واحد زي يوسف ومكروه طبعا كمان، لأنه هذا مخلص، الله صاغه بطريقة مختلفة تماما. الأنبياء إلا عبادك منهم المعصومية. على كل حال، لكن الزنا الأصل فيه أنه مكروه ماذا؟ شرعا. والسجن مكروه ماذا؟ طبعا. لكن لما صارت المخايرة بين إيه؟ هذا المكروه شرعاً والمكروه طبعاً، أحببنا المكروه ماذا؟ طبعاً شرعاً، أحببناه شرعاً، فصار المكروه طبعاً محبوباً شرعاً. شوف هذا الفهم في آيات الله تبارك وتعالى، هو هذا، هو هذا. إذن عبد الله بن أبي هذا لما توفي أبوه رأس النفاق أسلم، ظل منافق لآخر لحظة، ويشنأ النبي ويتنقص النبي ويعرض به إلى آخر لحظة. ماذا فعل ابنه؟ أتى النبي منكسرا حزينا وطلب منه أن يعطيه جبته، شيء محزن، ليكفن بها إيه؟ أباه. لسه رضي الله عنه وارضاه عنده أمل ولو واحد في المليون أن أباه يكون عنده شيء من إيمان لعله ينفعه وتشفع فيه البردة الشريفة. النبي لم يكسر بخاطره ونزع بردته الشريفة، صلوات ربي وتسليماته عليه وآله، ودفعها إليه، قال له: خذها، كفن بها أباك. ما قالوش: نافقت يا عبد الله، ابن عبد الله، نافقت، ينكسر قلبك، يحزن خاطرك لمنافق قال الله فيه وقال. مستحيل، الشرع لا يأتي إيه بضد إيه؟ بضد الطبع والفطرة يا إخواني. ولذلك لا تكليف في هذه الطبعيات والفطريات ما لم تضطرك إلى معصية بترك واجب أو ارتكاب محظور. واضح؟ لا فيها تكليف، ليست من مسائل التكليف، لا تدخل في التكليف الشرعي، ليست من الدينيات. فلا منافاة بين المحبة الشرعية والمحبة ماذا؟ الفطرية. تكرهه باسم الشرع وتحبه باسم الطبع والفطرة. واضح يا أخواني؟ إذن الموالاة، ومن يتولهم، بدخل فيها المحبة الطبيعية ولا بتدخلش؟ بتدخلش عادي. طب واحد حب الكفار طبعا وفي طبع الإنسان مش بس محبة القريب ومحبة الزوج كمان والزوجة، ولا مش صحيح؟ واحد راح يتزوج يهودية أو نصرانية، بحبه ولا بحبهاش؟ بده يحبها بالفطرة والطبيعة. قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. في المائدة. إذن يجوز زواج مؤمن بيهودية أو نصرانية، واضح؟ بشرط الإحصان، مختلف فيه. إيش معنى الإحصان؟ أربعة أقوال. قصة. قال لك واضح. مش واضح، مش واضح. واضح للعلماء، الجهلاء مش واضح. كل شيء عندكم واضح وخربتوا حياتنا كلها، أصبحت حياتنا ظلاما في ظلام، لأنه كله واضح واضح واضح واضح. واضح والذبح شغال، واضح والتكفير شغال، واضح والإرهاب شغال، واضح وإنفاذ المؤامرات في هذه الأمة بتمزيقها وتفتيتها شغال. واضح روحنا في 60 داهية، هذا الواضح الآن. فالإحصان فيه أربعة معاني، هل يعرفونها؟ لا أدري عاد. طبعا جوجل بعرفهم إياها في لحظات، انتبهوا. بس الشطارة عند النقاش من غير ما ترجع لجوجل. عند النقاش وبعدين في أشياء أعمق من هذا. طيب. تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة، محبة، مودة ورحمة. إذن أتزوج يهودية أو نصرانية، أودها أو لا أودها؟ هاي بكلمة أودها. هل هذه المودة شرعية؟ يعني أحببتها لأجل دينها، لأجل يهوديتها، لأجل أبدا. أنا أبغضها من هذه الحيثية وأحبها من حيثية ماذا؟ حيثية أنها، من حيثية أنها زوجتي، أم عيالي، عيبة نصحي وسري. واضح؟ فطرة. إذا لا يدخل في الموالاة المحبة الطبيعية. واضح يا إخواني؟ من المحبة الطبيعية أيضا الإصهار، تحب أصهارك. المحبة الطبيعية ما قام على منفعة. أحسن إلى إيه؟ من شئت تكون إيه؟ سيده. ولا مش صحيح؟ أبو الفتح البشت يقول: فلطالما استعبد الإنسان إحسانه. الإمام علي يقول: أحسن إلى من شئت تكون سيده. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أحسن كافر إليك، ألا يحملك هذا على بعض مودته فطرياً طبعياً؟ لأن النفس تحب. يا أخي الحيوان أحسن إليه يحبك، أليس كذلك؟ إلا أن يكون غداراً فتاكاً، إيه؟ كأم عامر وأمثالها، وذؤباني السباع. على كل حال، إذن أيضاً هذا، فإذا أحسن إليك كافر فأحببته، هل هذا يخرجك إلى محرم؟ إلى الولاء المحرم؟ لا أبداً، ليس هذا التولي المحرم، ليس هذا من التولي المحرم. طيب، الوفاء لهم بعهودهم، البر، الإقساط، ما لم يكونوا محاربين لنا، مقاتلين، محادين، يدخل في الولاء المحرم؟ أبداً، بل هو مأذون به بنصوص كتاب الله، ومنها قوله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. مش إذن هذا شيء مندوب كمان؟ الله قال لك بحب هيك، أنا بتحب إني أنا أقسط وأبر الكفار؟ قال لك آه، ما دام هؤلاء الكفار ماذا؟ لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يظاهروا أيضا على إيه؟ على إخراجكم، برهم وأقسط إليهم. وذكرنا في الخطبة قبل سنة أن الفقيه الجليل أبا بكر ابن العربي قال: الإقساط هنا ليس معناه العدل. ليش طيب مش العدل؟ قال لك: لأن العدل واجب حتى مع الكافر المحارب. يا سلام على عظمة الإسلام، شوف قيمة الإسلام. قال لك: حتى لو كان كافرا محاربا يجب أن تقسط فيه، العدل. طب إيش الإقساط؟ قال: هنا الإقساط بمعنى أن تعطيه قسطا من مالك، تعطيه أموال، وهذا نوع من البر، نوع من البر. إذا البر والإقساط والوفاء بالعهود ومجاملتهم، محاسنتهم، نفعهم بوجوه النفع، كل هذا مش داخل في الموالاة المحرمة. الله! طب إيش الموالاة المحرمة صارت؟ باختصار عاد، وكان بودي أن أجعل خطبة فقط تقوم على إيه؟ تفسير هذه اللفظة، تفسير هذه اللفظة. وهذه اللفظة انتبهوا، ليست ظاهرة وليست نصاً وليست مفسراً وليست بالطبع محكماً على طريقة الحنفية. بقي أن تكون، إما أن تكون لفظاً خفياً أو مشكلاً أيها الإخوة، أو مجملاً أو متشابهاً. مستحيل أن تكون إيه؟ متشابهاً، لأن هذا في العقائد. دار الأمر بين أن تكون لفظاً خفياً أو لفظاً مشكلاً أو لفظاً مجملاً. حتقول لي والله ألغاز. صح، والله ألغاز. هذه الألغاز يحلها أهل العلم الفهمين. كان بدي أن أجيب عن هذا السؤال: هل هذه اللفظة الموالاة هنا اللي مش نص ومش ظاهر، مش ظاهر ومش نص، مش لفظة واضحة يعني، مش مفسر مش محكم، إذن هي لفظة خفية، لفظة خفية، من أي أنواع الخفاء؟ خفي ولا مشكل ولا مجمل؟ متشابه لا، لأنه هذا خاص بالعقائد فقط، بنصوص العقائد، يد الله فوق أيديهم أتاهم الله. هذه بدها خطبة لحالها، وبتكون فيها نوع من التعليم أيضا لمن شاء أن يتعلم كيف دقة التعاطي مع النصوص الشرعية والألفاظ الشرعية، وجوه الاستدلال، تصاريف هذه المسائل بدقة علمية يعرفها أهلها كعلمائنا المحترمين رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. بارك الله فيك حبيبي. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. إخواني وأخواتي، الإمام مالك، وذكرت هذا غير مرة، لما أراد أن يتكلم في حكم الجاسوس الذي يتجسس للكفار على المسلمين، ماذا قال؟ ما قالش كافر، لآيات الولاء والبراء تضرب عنقه كما قال ابن القاسم، وهو قول ضعيف. علق علماء المالكية هذا القول، لا يستقيم القول، لا يستقيم مع القواعد، لا يتوجه. مالك قوله أعدل وأصوب الأقوال. ماذا قال مالك؟ يوكل أمره إلى الإمام السلطان، ينظر في حجم الجريمة، مش كل تجسس يوجب القتل. إذن من باب أولى، مش كل تجسس كفر وردة، أليس كذلك؟ هؤلاء فهموك أنه كل معاونة ظاهرة، مش تجسس من تحت لتحت كمان، كل معاونة ظاهرة كفر وردة بنص كلام الله. نص ماذا يا حبيبي؟ نص ماذا؟ تعرف رتب أنت الألفاظ؟ تعرف هذه الرتب؟ تقول لي نص؟ تتكلم بلغة العلم ولا تعرفها؟ لا تحذقها أصلاً؟ خطأ. أختم عاد بكلمة للإمام الفخر الرازي. لو عدتم إلى تفسير الإمام المجدد المجتهد الطاهر بن عاشور روح الله روحه في عليين، في تفسيره العظيم التحرير والتنوير، اسم على مسمى أيها الإخوة، ابن عاشور يقول مسألة التعاطي مع الكفار، محبة الكفار، مساعدة، مناصرة، موالاة الكفار، مسألة تعتبرها أحوال، تتبعها أحكام. شوف الفهم، شوف الإمام عاد، مش نص، نص جننونا بالنص، نص يعني دخيل الله، نتوسل إليكم افهموا أنه نص كافر وانتهت المؤلم. مش هيك العلم، مش هيك الدين. ابن عاشور الإمام، شوف حتى التعبير، شوف اللغة، قال لك هذه المسألة تعتبرها أحوال، تتبعها أحكام، وقد أحصيت منها 8 حالات، 1 2 3 8. ارجعوا لي عاد لو عندي وقت الآن، لو ساعد الوقت لسردت عليكم هذه الأحوال أو معظمها. قال 8 أحوال، وذكر منها أنه المسلم اللي بيساعد الكفار، مجموعة من الكفار، أمة من الكفار، على أمته، على أمته، لا يعد كافرا ما لم يرضى بكفرهم ويحبه على دينه، لكن عاونهم لأنه خسيس البعيد، خست به الحياة وبأمثاله، خسيس يقدم مصلحته على مصلحة قومه وأهل دينه، مع اعتقاده كفر من يساعدهم. هذا خاين، هذا جاسوس، هذا خسيس البعيد، يعزر، يعذب، ولكن لا تقول لي كافر، ليس كافر. هذا ابن عاشور. على كل حال، عودوا إلي، الفخر الرازي لخص المسألة ب3 حالات فقط. أنا أعتقد كلام ابن عاشور يمكن أن يعود ويؤول إلى هذه الحالات الثلاث. وعلى فكرة، وهو أشار إلى كلام الفخر وتنور به، رضي الله عنهما وأرضاهما جميعاً معه. إيش الفخر الرازي قال لك؟ قال لك باختصار 1، إذا وليت الكفار حباً لكفرهم، أو حباً فيهم لكفرهم، من حيثية كفرهم، واضح أنه إيش الآن؟ من فعل هذا محال أن يكون مؤمناً، لأنه لا يجتمع حب الإيمان وحب الكفر في قلب عبد واحد، مستحيل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله؟ أنت لا يا حبيبي، حبيت الطاغوت والطواغيت وتدعي أنك تحب الله، كذاب البعيد، كفر. صح مع الفخر الرازي 100%. 2، قال لك ممكن أن يواصل الكفار ويعد الكفار ويعين الكفار يواي الكفار لا حبا في دينهم ولا اعتقادا لتصحيحه ولا رضا به، وإنما لسبب من الأسباب، إما لقرابة إما لمنفعة إما لحاجة لأي شيء آخر، لأي شيء آخر. هذا لا يقال إنه كافر، ولكن على شفا الكفر، وضع خطير، لأن هذه الحالة والعياذ بالله قد تجره إلى ماذا؟ إلى استحسان كفرهم بعد حين، فربما كفر لكنها ليست بكفر. شوف التدقيق، هذا الفخر الرازي طبعا، والله لو تقرؤون في تفسيره تعلمون عاد مقامات العلماء، الرجل الباقي على مواقع الدهر، تفسير عجيب غريب، قدرة هذا الرجل عجيبة. آخر شيء قال لك لا، محاسنة ومعاشرة جميلة في شؤون دنيوية، في البيع والشراء كذا، أكظم غيظي، أتبسم في وجهه، أراعي في السعر، محاسبة. قال هذه ليس فيها شيء. الإمام القرافي أعتقد في الفرق 19 بعد 100 قال لك هذا بالعكس، يعني على ما أذكر المسلم مندوب إليه، المسلم إيه؟ مدعو إليه، مع الكافر غير الحربي طبعا، غير المحارب، المحارب هذا حالة حرب، لكن كافر كاف مسالم. وكما قلنا، وهذا نص إيش؟ الآيتين الثامنة والتاسعة من سورة الممتحنة أو سورة الممتحنة، والله تبارك وتعالى أعلم. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك حب الخيرات وترك المنكرات، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين، نعوذ بالله من الحول بعد الكور. اللهم ألف بين قلوب أمة محمد، اللهم وحد صفوفهم، اللهم لم شعثهم، اللهم جنبهم الفتن، اللهم ووحد شملهم يا رب العالمين، وانصرهم على من عاداهم حقا وصدقا. واغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.